هذه هذه مع دي جي طاهر في خطر دي جي رمزي ونسمع مونفيرون سانزوبلي ابدال كوبنهاغ ولازم استغانيم سيد احمد وحي لاباس دي جي حميده ونسمع سانس دي جي سيدي علي وناس تي بازار قالك هذه في خطر دافنشي سانزوبلي عمر اوسكار وحي شنتوف نبي الحوري وناس صلابي اون جينيرال خويا العمري ابراهيم ومجيد لا فامي بالعسل اون جينيرال بيان سور خويا تيتوش وناس صلابي وناس حمزي ميرسي ميرسي Mix 100% mix